بيأس الأسوأ مغني غالي بس ما بشكيش لحد أهياني قلبي ياني لأتنا تعبان بيأس الأسوأ مغني غالي بس ما بشكيش لحد مع جرح بعيش وحداني ومليش في الدنيا حد لأتنا تعبان بيأس بس ما بشكيش لحد لأتنا تعبان بيأس بس ما بشكيش لحد لا انا تعبان بجد بجد بس ما بشكيش بس ما بشكيش لحد لا ده انا تعبان بجد بس ما بشكيش لحد لا ده انا تعبان بجد شكرا شكرا